حديث كفاه الحب دعيم. ليه الحديث كفاه والحب دعيم. والدمع يجري على الخدين يوم دايم. والدمع يجري على الخدين يوم دايم. يا وبرق بهم الأفاهم